ما استطاع من جسده، يبدا اولا براسه ووجهه ثم ما اقل من جسده ثم ما استطاع ان تصل من جسده يرقي نفسه ب يعني هذه الصور اكثر. يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى في تفسير سورة الإخلاص قوله تعالى: قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، قل يعني لا تقله من عند نفسك، بل قل هذا الذي عرفته صادقا يقول لي قل هو الله أحد، أي الواحد الوحد الذي لا شبيه له ولا نظير ولا صاحبة ولا ولد ولا شريك. ومعلوم أن هذه المعاني كلها صحيحة في حقه تبارك وتعالى، فالله الواحد الذي لا شريك له ولا ند ولا نظير. فهذه الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى أحد، يعني أحد في ذاته وفي صفاته، لا شبيه له ولا شريك ولا نظير ولا ند له سبحانه وتعالى. طبعا الحديث الذي سرق ان تلوناه وفيه قصه هذا الصحابي الذي قال اني احبها لان فيها او لانها صفه الرب، صفه الرب تبارك وتعالى. طبعا هذا يعني يدل على خطوره موقع قضيه الايه؟ معرفه الله سبحانه وتعالى، معرفه الله كما يقول الله جنه حاضره حاضره. فكيف يعرف الله؟ الله سبحانه وتعالى لا يعرف بالعقل، فإنما يعرف بالوحي، لأن صفات الله وأسماء الله لا يمكن أن نجتهد نحن فيها بعقلنا حتى نصل إليها، كيف من هذا المحدود يدرك المطلق سبحانه وتعالى. فإذا معرفة الله تكون بالإيه؟ بالوحي، يأتي الوحي ويخبرنا عن أسماء الله، عن صفاته، عن أفعاله عز وجل. فإذا الله يعرف بالإيه؟ بالوحي، ليس كما يقول بعض الناس وربنا عرفه بالعقل. هو يعني بالعقل نتأمل في مخلوقات الله، فيعني نصل بذلك الى حكمته وعلمه وقدرته واياته ايات توحيده. لكن معرفه الله انما تكون بالتلقين عن طريق الوحي، وقضيه الاسماء والصفات قضيه في غايه الخطوره، خلافا لبعض الجهله ممن لم تسبقهم الى بدعتهم والى قولهم والى زعمهم اي طائفه، لا من اهل السنه ولا من اهل البدعه، لان الفرق عموما كلها تعطي هذه القضية الأولوية المطلقة في قضية الدين، قضية معرفة الله وأسماء الله وصفاته، القضية التي لها الأولية المطلقة معرفة الله وما يليق به وما لا يليق به. لأن علم التوحيد هو أشرف العلوم على الإطلاق، لأن بماذا يصرف العلم؟ يصرف العلم بطرف المعلوم حسب العلم اللي حد تعلمه حسب اللي إيه؟ واضح؟ فمثلا هل علم الطب مثلا مثل علم الحشرات؟ لماذا الموضوع المقصود رأس مال الإنسان في هذه الدنيا هو الصحة، أما الحشرات فعلم أقل من ذلك بكثير، وهكذا بطرف المعلوم يصرف العلم. فأشرف معلوم في الوجود هو الله سبحانه وتعالى، فالإنسان فإن علم التوحيد هو أشرف العلوم على الإطلاق، على الإطلاق، لأن موضوعه معرفة الرب عز وجل، معرفة ما يليق بالله، معرفة ما ينبغي أن ينزه الله عنه تبارك وتعالى. فإذا قضية التوحيد قضية محورية جوهرية لها يعني مرتبة أولية على ما عدا كل بعدها من القضايا معرفة الله تبارك وتعالى. هل فيها أمر أو نهي أو حرام؟ لأن بعض الجهلة يقولون إيه موضوع التوحيد ده يفرق الناس، هذا يفرق الناس، خلينا في الحاجات اللي وراها عمل. هو المسلم يظن أن هذا ليس بعمل، أليس القلب إذا عرف الله وإذا صدق هذا عمل؟ فلم يقل تعالى: ولكن يقينكم بها كتبت قلوبكم، الكتب واليقين في القلب أليس هذا عملا وليس هذا يعني تصديقا؟ واضح. فإذا كان هؤلاء نقول هذه الكتب التي هي سورة القرآن والتي نص الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصحابي قال إني أحبها لأن فيها صفة الرب. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله إيه؟ يحبه، أخبروا أن الله يحبه لأنه يحب صفة الرب تبارك وتعالى. كذلك أعظم آية في القرآن، يعني هذه سورة القرآن وليس فيها إلا صفة، لا فيها حلال ولا فيها حرام ولا أمر ولا نهي، إنما فيها خبر عن صفات الله وما يليق بالله وما لا يليق بالله. كذلك أعظم آية في القرآن ما هي؟ آية الكرسي. أين في آية الكرسي الأمر أو النهي أو العمل الذي يدعونه؟ ليس فيها سوى الخبر عن الله إثباتا لما يليق به ونفيا وكلفا لما لا يليق به. الله لا إله إلا هو، انظر نفي وإثبات، نفي وإثبات. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا الحي القيوم لا يمكن أن تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. فشرح مرارا أن نبهنا من هذا الأمر، فنكتفي يعني بهذه الإشارة. دلت هذه الآية الكريمة قل هو الله أحد على أن الله سبحانه وتعالى أحد، أي في ذاته وصفاته لا شبيه له ولا شريك ولا نظير ولا ند. وحقيقة أن قوله تبارك وتعالى قل هو الله أحد أثره ضمنا قوله تبارك وتعالى ولم يكن له كفوا أحد، يعني ليس تحس به قل هو الله أحد يفسرها قوله ولم يكن له كفوا أحد، لأن الله سبحانه وتعالى واحد فرد لا شريك ولا ند ولا نظير ولا شبيه ولا لا في صفاته ولا في ذاته ولا في أفعاله. فإذا القول يعني هذه الآية الأولى قل هو الله أحد يفسرها قوله في آخر سورة ولم يكن له كفوا أحد. فلا تضربوا لله الأمثل والذين كفروا بربهم يعدلون فيتبعون بين الله وبين غيره. كذلك أيضا قل هو الله أحد يفسرها قوله تعالى ليس كمثله شيء، كل مرارا في تفسيرها ما معنى آخر حصة إن شاء الله تعالى يعني نرجو ان كنت هذه المعاني التي نكررها حتى لا تنحى معناها. ليس كمثله شيء تفسيرها ايه؟ ليس كالله شيء، ليس كالله شيء. اما المعنى العام فان القران كله ورساله المحمديه كلها بل جميع رسالات الانبياء انما جاءت بتقرير هذا المعنى، لان الله سبحانه وتعالى واحد احد. ليس فقط ايات القران الكريم وليس فقط الكتب التي نزلها الانبياء من قبل تحول وتدلل حول هذه القضيه توحيد الله تبارك وتعالى، بل كل ما في الوجود شاهد على ذلك كما يقول الشاعر هيا عجبا كيف يعصى الاله ام كيف يجحده جاحده، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فيقول الآخر تأمل سطورا الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل وقد قط فيها لو تأملت فقها ألا كل شيء ما خلا الله باطل. أما نصوص القرآن على هذه الحقيقة الخالدة التي هي أعظم حقيقة في الوجود، كل الوجود يدور حول إثبات هذه الحقيقة التوحيد لله تبارك وتعالى، ويعني يحيي النظير والشريك والند والنفيد له لا اله الا الله. يقول تبارك وتعالى والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. يقول تعالى في سوره التوبه وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو. وفي قال قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار. وقال تعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد سبحانه جل جلاله وتقدست أسماؤه وتنزهت صفاته وهو واحد أحد في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله. جاء القرآن أيضا بتقرير هذا المعنى عقلا كما أقره عقلا نقلا يعني نقل عقل. فما مضى هذه أدلة نقلية إخبار من الله تعالى أنه واحد لا شريك له. أيضا القرآن ناقش عرض هذه القضية على سبيل الاستدلال العقلي فقال تبارك وتعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وقال تبارك وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته. فدل على عدم فسادهما لعدم تعددهما. فهل فسد السماوات والارض؟ لا فسد، بل هي على نظام ثابت مستقر بمشيئه الله تدل على عدم تعدد الالهه. وجمع العقل والنقل في قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. قل هو الله احد الله الصمد. قوله تعالى الله الصمد

فهو سبحانه وتعالى ليس في حاجة إلى الولد لغناه عنه. ثم بين سبحانه قدرته على الإيجاد والإبداع فقال بديع السماوات والأرض فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذا واضح في نفي الولد عن الله عز وجل. وقد تمدح سبحانه في قوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله اكبر كبيرا. اما انه لم يلد فلم يدعي احد عليه ذلك لانه يمتنع عقله بدليل من المعروف. لان طبعا لو توقف وجود الله سبحانه وتعالى على ان يلد لكان في وجوده محتاجا الى من يولده ثم يقول من يلده في حاجه الى والد هكذا ده بيسموه ايه؟ التسلسل او التسلسل. وهذا مستحيل من الامور اللي يقولوا المستحيله. اورد بعض المفسرين سؤالا في هذه الايه وهو لماذا قدم نفي الولد على نفي الولاده؟ لم يلد فهذا نفي من ايه؟ من ولد ولم يولد نفي للولادة. فالأصل في المشاهدة أن يولد ثم يلد في المشاهدة كل يولد الإنسان أولا ثم يلد بعد ذلك. الجواب أن هذا من باب تقديم الأهم لم يلد ولم يولد. فتقديم لم يلد أهم. لماذا؟ لأنه قدم على النصارى في قولهم عيسى ابن الله وعلى اليهود في قولهم عزير ابن الله وعلى المشركين في قولهم الملائكة بنات الله. ولأنه لم يدعي أحد أنه سبحانه وتعالى مولود لأحد فكانت دعواهم الولد لله فدية عظمى كما قال تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وقال عز وجل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتفر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فمع أن أحدا لم يدعي لله سبحانه وتعالى يعني الولادة أنه ولد مع ذلك جاء القرآن بنفس كلا الاحتمالين لتكميل النحو والتنبيه يعني كان في حديث من البحر لما سئل الرسول عليه السلام عن وجود ماء البحر يعني ان ملك البحر ومعنا القليل من الماء فان توضانا به عطشنا فقال النبي عليه السلام هو الطهور ماؤه الحلم ليس فيعني لان الشيء الذي يحتمل ان يسال عن مائه يحتمل ايضا اشتباه في قصر ليس فيه. هذا جواب للسائل واكثر مما سال عنه ولم يكن له كفوا احد كفوا وكفوا وكفوا وكفاء بمعنى واحد وهو ألف. كل أقوال المفسرين في هذه الآية الكريمة تدور على معنى نفي المماثلة على نفي المماثلة أنه ليس لله مثيل ولا نظير ولا شبيه. فعن شعر وعطاء ولم يكن له كفوا تضم الفاء كفوا لم يكن له مثل ولا عديل. عن ابن عباس انه بمعنى ليس كمثله شيء. وعن مجاهد اي لا صاحبة له. وقد جاء نفي الكفء والمثل واليد والعدل عن الله سبحانه وتعالى. فنفي الكفء عن الله اين هو في القران؟ في هذه الايه ولم يكن له كفوا احد. فنفي الكفء جاء في قوله ليس كمثله شيء وفي قوله فلا تضربوا لله الامثال. اما نفي الكفء ففي قوله فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. اما نفي العدل ففي قوله ان الذين كفروا بربهم يعدلون. يعدلون يعني الانسان له بغيره من العدل يعني العدل بكل احد طبقا حمل البعير. طبعا سبق ان وذكرنا سبب نزول يعني هذه السورة وهو مروي من انه من كما قالوا النبي عليه السلام انصب لنا ربك فنزلت هذه السورة وقال عز وجل فيها لم يلد ولم يولد ردا على إثبات النسب له سبحانه وتعالى. وقد جاء مثل هذا المعنى حينما سأل فرعون موسى عليه السلام عن ربه فقال له وما رب العالمين وما رب العالمين، فجاء جوابه قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال من حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن ربكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فلا موجب قول فرعون لعنه الله عن موسى إنه لمجنون، لأنه سأله ما رب العالمين؟ قال فرعون وما رب العالمين، وما يسأل بها عن طرح الماهية، فكان مصطفى السؤال بها أن يبين ماهية الرب عز وجل من أي شيء هو، كما يقال في جواب مثل مثل الآن مثل يقول ما الإنسان؟ يقول حيوان ناطق نفسه، فهذا لبيان الماهية. ولكن موسى عليه السلام أعرض عن سؤال فرعون، لأن فرعون جاهل بالله فلا يعرف ماذا يليق أن يسأل به عن الله وما لا يليق. ففرعون لجهله عن حقيقة الله تعالى أو لتجاهله عن هذه الحقيقة سأل هذا السؤال، أو يكون جحودا وعنادا كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقظتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالجواب أتى بما يخصه هو، فالله سبحانه وتعالى لا يعلم كيف هو إلا هو، لأن لا يوجد أي أمر على الإطلاق أن يدرك الإنسان أو أن يحيط بالله علم، هذا لا مطمع لأحد فيه على الإطلاق، فلا يعرف كيف الله إلا الله عز وجل. هذا يعني غير وارد أبدا أن يحاط بالله سبحانه وتعالى علما. فأي إنسان مهما حاول أن يعمي عقله الخاص بكل ما أوتي من قوة ومن علم بأن يعرف كيف الله فسوف يعني فالله قطعا بخلاف ما توهمه، أي نوع من التوهم فالله قطعا بخلاف ما توهمه، لأنه قال ليس كمثله شيء، يعني ليس كالله شيء. فأنت ما الذي تستطيع أن تصوره في خيالك وفي عقلك؟ الشيء الذي رأيته من قبل. فإذا قلت لك مثلا قلم، كوب، طائرة، دبابة، سيارة، عمود، حجر، ماء، هذه أشياء الآن أسماء ألفاظ قلتها، كل منكم الآن يصير في مخيلته يعرف إذا قلت قلم الذي بخيالك كراقمة، لكن أعرف القلم ما هو، لأنه رآه من قبل فاستطاع أن يكيف في عقله. لن رأى الله حتى يكيفه، لا أحد عن الله وضع. فإذا يعني يعني هذا أمر يعني في غاية الأهمية. وإذا كان الله سبحانه وتعالى يعني أي أتنا من تخيل بعض المخلوقات الجنة مثلا، قال فيها إيه في الحديث القدسي أعددت فيها لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني مهما حاولت أن تتخيل معين الجنة مع أن أنت إذا ذكرت الجنة فاكهة ونخيل وأعناب وأنهار، طبيعي أن نحن رأينا في الدنيا هذه الأشياء فممكن تتخيل في الجنة، لا الجنة بخلاف ذلك، ولا موافقة بين ما في الدنيا وما في الجنة إلا في الأسماء فقط، أما الحقيقة في الخوف فأنا أتخيلها غيرها، ونفس الشيء في العذاب أيضا. فإذا إذا كان هذا في المخلوقات فكانت في حق الله سبحانه وتعالى لا أمل عنده إطلاق في هذا. فالنبي الإنسان أن يهدر طاقته العقلية والذهنية كان يفكر في شيء أي أتنا الله من أن نصل إليه. ولذلك لما كان بعض الناس يخوض في التشبيه أدخله بعض العلماء بالتمثيل تشبيه الله بخلقه، يعني استقرأه حديث الإسراء وكيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال رأيت جبريل في صورته وله 700 جناح سد بها ما بين المشرق والمغرب، كل افق السماء كل افق صورة سماوات الله جبريل عليه السلام ما رآها في صورته حقيقة في المرأة في إحدى المرتين اللتين رآه النبي عليه الصلاة والسلام في صورته الحقيقية التي خلقها الله عليه. رأيت جبريل له 600 جناح، قال له قلت لي خلقا من خلق الله له 600 جناح، فعجب، قال له فأنا أضع عنك 97 و500 جناح، يعني هم 600 حريحت من 597، قلت لي خلقا من خلق الله له 3 جناح، فبه وتخيل. فقال له يا أبا فلان قد عجزنا عن صفة المخلوق فنحن عن صفة الخالق، أعجب. إذا لا مصنع ولا أمل على الإطلاق في أن يعرف أحد كيف الله أبدا، إنما نؤمن بصفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه وأفعاله كما وردت في الوحي، ولا نكيف ولا يعني كذا. فإذا فرعون يسأل عن لا رب العالمين وما رب العالمين، يسأل عن الماهية. فهذا الجواب لا، لا هذا السؤال لا يمكن أن يدرك أحد يعني إذا وضعه. فيوسف عليه السلام رد عليه بما يخصه ويلزمه أو يلزمه الاعتراف به من أن الله سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما، وليست ربوبية فرعون الجاهلة. مثل ذلك في القرآن لما سألوا عن الأهلة، إن هي اسألوك عليهن ليه تبدو صغيرة وبعدين تكبر، هذا سؤال عن حقيقة تغيرها. فترك القرآن الجواب على سؤالهم وأجابهم بما يخصهم وما يلزمهم وما ينفعهم. يسألوك عليهن قل هي مواقيت للناس والحق. كذلك جواب الخليل عليه السلام للنمرود لما حاجه في ربه، إن قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، قال فإن الله يأتي بالسائر، قال إبراهيم ربي، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، قالوه كالذي سحر. هذا تلك المناظرة، هل إبراهيم عليه السلام انتقل عجزا عن جواب السؤال الأول؟ لا، لأنه يشارك وعنده مخرج أنه يشارك، قال أنا أحيي وأميت جاب اثنين وحكم الواحد بالآذان وعاد الثاني يعني إيه أطلعه، فأقول أنا هو أحيي وأميت. فهذا نوع من الشغب، فلم يتفرغ يعني إبراهيم لما قتل شغبه وانتقل إلى حجة لا يمكن بحال من الأحوال أن يدعي أن له قدرة عليه. فقال إيه؟ فإن الله يأتي، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. كذلك أيضا تقريبا ذكر الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام بصفاته، وفي هذه السورة أيضا لما سألوه عن حقيقة ربه كما جاء في بعض الروايات يعني أن إله هذا من إيه؟ من نحاس أم من خشب أم من كذا أم من كذا؟ سألوه عن حقيقة الأب في بعض الروايات أنهم قالوا له انسب لنا ربك، نسب الله كما قال أخوات الأمين، فجاء الجواب بصفات الله قل هو الله أحد. لأن ما يسألون عنه ما تسأل عن النسب للمخلوق، أما أنت عن الماهية هذا في المخلوق، لكن الله سبحانه وتعالى لا يسأل أبدا عنه هذا السؤال. فما يسألون عنه إنما يكون في المخلوقات لا في الخالق سبحانه وتعالى، وفي الممكن لا في الواجب لوجود أو لوجود ذاته. فسبحانه ما لا يدرك كنهه غير معزى وجل. فطبق الله العظيم في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وفي قوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. طبعا تعرفون ان شيخ الاسلام ابن تيميه له كتابان في تفسير سوره الاخلاص، وطبعا هذه السوره لو مسكنا سنه كامله في تفسيرها ما نخلص، لان وراءها يعني من المعاني والاسرار والحكم ما تنقطع في الاعمار. واضح؟ ما الكتابان اللذان اللي هما ابن تيميه؟ الاول تفسير سوره الاخلاص، والثاني جواب اهل العلم والايمان فيما ورد من ان كل والله احد تعدلوا ثلث القرآن، وهذا من أبدع يعني كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يعني نكتفي بهذا القدر من تفسير سورة الإخلاص.